الحمد لله السميع البصير، والصلاة والسلام على النبي البشير. وبعد يا أحبتي، فإن اليوم رغبتي أن أروي لكم الخبر الذي فيه العبر، وعنوان قصة اليوم عاقبة البخل. فقصة اليوم ممتعة وفيها لكم منفعة، وعند النهاية من هذه الحكاية سترون كم فيها حكم. ويروى عن أحد الرجال أنه فاسد الأحوال، وكان سيء الأخلاق، لا يحب الإنفاق لا للفقراء ولا للجياع، وكان رديئا في الطباع، أكولا ويا له من طماع، نادر الإحسان رذيل اللسان. وكان هذا السيء مرة يهيئ دجاجة مشوية للعشاء، يملأ منها الأحشاء، وجلس يأكل بشهية تلك الدجاجة المشوية. وعندما انتهى من أكل ما يشتهى نادى وقال: يا بني تعال، لماذا لم تأكل معي؟ يا زوجتي تعال اشبعي. قالت: المهم أن تشبع من الطعام والشراب. وهنا دق الباب، فقام الرجل وصار ينادي: من الزوار؟ من الزوار؟ وفتح الباب بشدة وصرخ بكل حدة: فقير فقير تطلب المال؟ ألا تستحي من السؤال؟ يا لهذا الزمن، لأي شيء تريد الثمن؟ هل جئتني بنعمة؟ أديت لي خدمة؟ وأسمعه من الشتيمة والصفات الذميمة، واستهزأ به واستهان به، فأشعره بالذل والهوان. فهذا العمل وتلك الجمل كانت عنده عادة، بل أحيانا بزيادة. وأغلق الباب في وجه السائل متمتما وهو قائل: يا لهذا الجيل، لا يقنع بالقليل، هذا يريد أن ينام وبطنه مليء بالطعام. والزوجة هنا تتدخل تقول: اعطه لا تبخل. فما قبل منها النصيحة وقال: اسكتي يا فصيحة، هذا مالي بالتأكيد، أصرفه كما أريد. وحزنت على المسكين وسكتت وقلبها حزين. ومضت الأيام والسنين، وبعد هذه الحادثة نزلت عليهم كارثة، وأصابهم حزن شديد لوفاة ولدهم الوحيد. ولم تزل المصائب تنزل على ذلك المنزل، حتى طلق رديء الطباع زوجته وساءت الأوضاع، وأصابه فقر وخسارة بعد عز وتجارة. وافترق الزوجان ومضى عامان، ثم تزوجت من رجل محترم عظيم الأدب والكرم. وفي يوم من الأيام جاء الزوج لزوجته بالطعام، فجلسا بهناء واتفاق ليأكلا لذيذ المذاق. وقبل أن يأكلا ما لذ وطاب، أوقفهما قرع الباب، فقال صاحب الدار: افتحي للزوار. فقامت الزوجة إلى الباب وقالت: من من الأحباب؟ فقيل: فقير يحتاج، ما لديكم من الدجاج؟ قد شممت الرائحة وهي فائحة، وبطني فارغ خال، وليس في الجيب من مال. فقال الزوج: خذ الدجاجة ولبي له الحاجة. فحملتها إلى الفقير برأفة وعطف كبير، وغابت عن زوجها لدقيقة، ولما عرفت الحقيقة عادت وبكاؤها شديد، تقول سبحان الله المجيد، عادل لا يظلم العبيد، ويفعل في خلقه ما يريد. وهنا قام الزوج في الحال وطرح عليها السؤال وقال: ما بالك أجيبي؟ فقالت: يا حبيبي، كان من شأني كذا وقصتي هكذا. وروت له كل الحكاية من البداية إلى النهاية، وقالت: لو تعلم من في الباب لعرفت ما هي الأسباب. أبكي لأن زوجي الأول هو الفقير الذي يتسول. فبكى الزوج ذلك الحين وقال لها: هل تعلمين أنني ذاك السائل المسكين؟ أخرجت من داركم مطرودا، وكان يوما مشهودا. أحبائي، أمعنوا النظر والمراقبة، وانظروا ما هي العاقبة. وإلى اللقاء في مرة أخرى إن شاء الله.